نبي الوفاء مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. أخويا وحبيبي، عنوان درسنا للادي وعنوان النبي وبر الوالدين. عايزين نحس ونستشعر نحن داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة. وزي ما بنقول كل مرة، اوعى تنسى التأشيرة، صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. داخلين على النبي عليه السلام، فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيتكلم معهم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة، من حب النبي ومن رحمة النبي، خايف على الأمة، خايف ان هم يعبدوا ربنا ويتقربوا إليه بالفرائض والنوافل، وبعد كده لا تقبل منهم لا فريضة ولا نافلة، من حب النبي عليه السلام ومن خوفه على الأمة بيقول لهم خذوا بالكم، الثلاث حاجات دولت ممكن ما يقبلش معهم لا فريضة ولا نافلة. أول حاجة العاق الوالدي، الثاني المنان، الثالث المكذب بالقدر. علشان كده عنوان درس الليلة بعنوان النبي وبر الوالدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. عايز أقول لإخواني وأحبابي وعيلتي اللي أنا بحبهم وبتقرب إلى الله بحبهم، أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك أو أبوك؟ وفاكر حضرتك آخر مرة قبلت فيها إيد الأم أو الأب؟ بقول بالله عليكم، وقبل ما نبدأ درس الليلادي وقبل ما نتعايش الليلادي في هذه الليلة المباركة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كل واحد قاعد وجنبه أمه أو أبوه يقبل إيديهم ويتقرب لربنا سبحانه وتعالى بتقبيل إيد الأم والأب، واعتبرها قربة وعبادة بتتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى. ولو الأم والأب بعاد عنك كأن تكون مغترب في أي مكان، فادعي لهم. ولو كان مفيش أم ولا أب أو كانوا ميتين أو حاجة زي كده، فادعي لهم برضو إن شاء الله ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويجمعنا بهم يا رب في الفردوس الأعلى. بعد أيام بالتحديد كده، يعني بعد حوالي 3 4 أو 5 أيام، هتحتفل أو هيحتفل بعض الناس بعيد الأم. وعايزين نقول يا جماعة، ديننا أعظم من كده 1000 مليار مرة. إسلامنا إسلام الكرم والجود والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى. عمر الإسلام هيبخل على الأم بأن هو يحرمها من البر 364 يوم في السنة، ويجي في اليوم 365 ويقول لها هو ده بر الأم والأب، هو دوت بر الوالدين في يوم فقط، نحصر البر في يوم عيد الأم. إسلامنا خلالنا عيدين فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى. وعيد الأم ملوش أصل في الإسلام، وده ليه؟ عشان ما نظلمش الأم المسكينة. وإحنا خدنا الموضوع دوت من الغرب، الغرب لأن أصلا في ما بينهم جفاء لا يخطر على قلب بشر. ويمكن إحنا لما سافرنا بره أمريكا والدول التانية، لقينا إن الأب والأم بعد سن أولادهم لما بيبلغ سن 15 سنة، خلاص الولد بقى حر في حياته والبنت حرة في حياتها، والكل بيبعد عن الكل. وبعدين يا دوب في يوم عيد الأم اختاروا يوم عشان يجمعوا الأسرة، وعلشان الابن يروح يسلم على أمه وأبوه والبنت تروح تسلم عليهم، فاختاروا يوم 21 مارس علشان الابن يروح مرة في السنة يسلم على أمه ويجيب لها هدية ويقدمها، وهو ده بر الوالدين عندهم. احنا اسلامنا اعظم من كده 1000 مليون مرة. اسلامك اخويا وحبيبي، واعتز ان انت راجل مسلم، واعتز ان انت مسلمة. اسلامنا بيوجب علينا، بيوجب واجب علينا فرض، وبيوجب علينا ان احنا نبر الام والاب طول عمرهم وطول ايام السنة وليل ونهار، وفي كل لحظة بنبر الأم والأب، وحتى بعد موت الأم والأب برضو بنفضل نبر الأم والأب ونعمل خيرات كتير هتسمعوها النهاردة. فبر الأم والأب لا يقتصر على فقط يوم 21 مارس، لا، ده بر الأم والأب بفضل الله. ومش الأم وبس، ما الأب ليه دور كبير جدا. أي نعم، حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والأم ليها ثلاث ارباع البر والأب ليه الربع الباقي. لكن عايز أقول إن مهما كان برضو السنة كلها لازم تكون بر للأم والأب، ولازم نكرمهم ونزود جرعة الحنان للأم شوية. أي نعم حقها طبعا، الأم تعبت وشقيت عشان الأولاد. وليه ربنا اختصها بثلاث ارباع البر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، لأن هي يعني بتربي مع الأب وبتتعب مع الأب، لكن انفصلت عنه بثلاث حاجات هي اللي تعبت فيها لوحدها: الحمل والرضاعة والتربية. ثلاث حاجات تعبت فيهم جدا جدا، وهي بتتعب في التربية أكتر من الأب بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الأب مشغول بلقمة العيش. الله يكون في عون الآباء خصوصا في الزمن بتاعنا ده. فالأم شايلة الحمل كله، شايلة الشيلة كلها زي ما بيقولوا. ولما بتكون الأم ما شاء الله مربية، يبقى فعلا الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. يبقى إذن الإسلام أوجب علينا إن احنا نبر الأم والأب طول السنة وطول العمر، وحتى لو ماتت الأم ومات الأب بيستمر البر. وهتشوفوا إزاي نبر الأم والأب بعد الموت بست حاجات هنذكرهم في آخر الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إن أحيانا بيحصل، مش أحيانا ده كتير بيحصل، تجريح لناس كتيرة جدا اتحرمت من الأم والأب. ويا ما شفت ناس في يوم 21 مارس لما أدخل أسلم على واحد منهم قال إيه عمال بيبكي، خير يا سيدي أو خير يا أمي أو خير يا فلان، يقول والله سبحان الله اليوم ده بيقلب علي المواجع، بفتكر أم اللي ماتت وبفتكر أن أنا اتحرمت منها وبفتكر أن أنا أصبحت بلا أم، فكل لما يجي اليوم دوت أتذكر أن أنا ماليش أم. سبحان الله، والإسلام عمره ما يبني سعادة حد على شقاء حد، وعمره ما يبني فرحة حد على حزن حد. علشان كده بنقول البر يا جماعة بيستمر العمر كله وبيستمر طول السنة. علشان كده بعض الناس بيقولوا طب يا شيخ احنا برضو بنتحط في موقف محرج، وانا معاكم والله فعلا بيتحط بعض الناس في موقف محرج. بيقول لي الام او امه يعني لما بيجي يوم عيد الام بتشوف يعني كتير من الامهات بيجي لهم هدايا وبيبقى في يعني شيء من الفرحه وادخال الفرحه عليها، بيقول وانا مش عارف اعمل ايه مع امي وبخاف وبتزعل مني وبتقول يعني يا ابني مستخسر فيا حته هديه في عيد الام. اقول لك نخرج من الخلاف ده كله، احنا قلنا بنحتفل بامنا طول السنه عشان يبقى الكلام واضح، ما بقولش عيد ام لا، بقول بنحتفل بامنا طول السنه. لكن ممكن نخرج من خلاف ونعمل حاجه كويسه قوي، نيجي قبل عيد الام بايام او باسبوع او غير ذلك ونجيب هديه حلوه جدا للام ونقول لها يا امي سامحيني يا ست الكل انا ما بحتفلش بعيد الام لاني انا جوايا بحتفل بيكي العمر كله يا ست الكل، انت مش ما ينفعش احتفل بيكي يوم واسيبك السنه كلها، انت على راسي من فوق طول السنه وطول العمر وبعد العمر يا ست الكل، ودي هديه بسيطه لاني مش هقدر اجيبها لك في يوم عيد الام. ويبقى انت كده راضيت امك، وبرضه تجيب هدية لأبوك مش الأم وبس، هات هدية لأمك وهات هدية لأبوك وقدمها قبل عيد الأم بأيام أو بأسبوع، وقول لهم معلش سامحوني أنا ما بحتفلش باليوم دوت لكن أنا بحتفل بكم العمر كله، ودي هدية عشان ما نكسرش قلب حد فيكم بأن أنا في اليوم دوت ما حدش يقدم حاجة أنا بقدمها لكم مسبقا. يبقى خرجنا كده من الخلاف. تعالوا بقى نتكلم عن بر الوالدين يا جماعة، وإحنا اتكلمنا عن الموضوع ده حقيقة قبل كده مرة أذكر بس باختصار شديد جدا، تعالوا نتكلم النهارده برضو باختصار ولكن هنتوسع شوية. تعالوا نشوف يا جماعة فضائل بر الوالدين، موضوع خطير وجميل، موضوع من أعظم الأشياء يا جماعة. يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير أختها، قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل، وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل، وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك خد بالك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. ده الموضوع خطير طبعا، خطير جدا. مش احنا قلنا في أول الدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة، أخويا وحبيب أخت الفاضلة، كان من أولهم العاق الوالدين، هيصلي وهيصوم وهيزكي وهيحج وهيذكر ربنا وهيقرأ قرآن وهيطلب العلم ويدعو إلى الله، وهو مزعل أمه وأبوه وهو كسر قلب أمه وأبوه، ربنا بيقول له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش هيقبل منك أي حاجة. يا سلام، يبقى بر الوالدين ده فرض عليك، فرض علينا كلنا أن احنا نبر الأم والأب، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا سبحان الله. تعالوا نشوف كده ونفتح الكتالوج ونشوف 10 فضائل من فضائل بر الوالدين، نقولهم في عجالة سريعة كده ونتعايش بعد كده بنماذج جميلة من بر الوالدين من سلفنا الصالح رحمهم الله رحمة واسعة. رقم 1، بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة اللي هي تعتبر الركن الأعظم بعد الشهادتين. سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يا يعني بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ أي نعم أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهتسمع دلوقتي وتعرف قد إيه بر الوالدين ليه منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قارن الله عز وجل عبوديته ببر الوالدين، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أن اشكر لي ولوالديك. يا الله ده حاجة عظيمة جدا، ده حاجة خطيرة في غاية الخطورة، ان انت لازم فعلا تكون بر بأمك وابوك، واوعى توقع الأم والأب. رقم اثنين، سبب لتفريج الهموم والكروبات. يا سلام، يعني اذا الأمة لو انتشر فيها العقوق فده سبب لتأخير الأمة والانتكاس الأمة، وسبب تأخير النصر للأمة. والأمة لو رجعت مرة ثانية لبر الوالدين يقينا والله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الأمة كلها بالنصر وتفريج الكروبات والهموم والغموم. الأمة الآن بتمر بمرحلة صعبة جدا وحرجة جدا، محتاجين ان احنا ننشر بر الوالدين ونعمل حملة لبر الوالدين في كل مكان عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصر المسلمين ويفرج هموم وكروبات المسلمين. عندك كرب اخوي وحبيبي، قول لي هو ده كتير، ده ما فيش حد نرضى عايش من غير كرب، كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا الا ملئ طرحا، ما فيش بيت في الدنيا دخل الفرح الا ودخل الحزن. اي انسان في الدنيا اكيد عنده كرب، اكيد عنده هم، عايز الهم يتفرج بر امك وابوك. يا سلام، فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا في الغار والحديث البخاري ومسلم لما نزلت الصخرة وقفلت عليهم، توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة أن ربنا يفرج عنهم الهم ده، فكان من ضمنهم واحد كان بر أوي بأمه وأبوه، كل يوم يروح يحلب ويجيب اللبن ويقف عشان يشرب أمه وأبوه. في اليوم ده تأخر، فلما تأخر ورجع عشان يشرب أمه وأبوه اللبن لقاهم نايمين، فأولاده واقفين يتضاغون من الجوع، مين بيصرخوا يا أبي نريد اللبن، يعني أولاده جعانين، ومنظر صعب قوي لما الأب يكون واقف وأولاده جعانين وهو مش عارف يقدم لهم الأكل. فضل واقف مستني أمه وأبوه عشان يصحوا، لأنه ما كانش بيصحي حد قبلهم أبدا، فضل واقف كده لا قادر يصحيهم ويمنعهم من لذة النوم، ولا قادر ان هو يشرب ولاده لان لازم امه وابوه يشربوا الاول. فضل واقف بصحن اللبن من بالليل لحد قرب الفجر، لما قام الام والاب شربهم اللبن فقال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة، فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين، اي كرب تتحط فيه الجأ الى الله سبحانه وتعالى، اللهم اني اسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسألك ببر لوالدي. يجوز ان تتوسل الى الله بالعمل الصالح ان تفرج عني هذا الهم. الله اكبر، لما يكون عندك بر بامك وابوك وتقع في اي ازمة قول له يا رب بسألك يا رب ببر الوالدي يا رب انك تفرج عني الهم بفضل الله ربنا يفرج عنك الهم. وياما الواحد شاف في حياته حاجات ايات من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله يا اخوة والله يا اخوات، كنت ايام ما كانت ام عايشه الله يرحمها رحمه واسعه احيانا من كتر انشغالي بكتبي فكان يبقى عندي خطبه الجمعه وانسى احضرها، ويقدر ربنا اصحى الصبحيه مفيش ولا خطبه في دماغي ولا اي حاجه، اعد على امي اسلم عليها وابوس ايديها وادعي لي يا ست الكل ربنا يا ابني يكرمك ويفتح لك القلوب ويحبب فيك خلقه. اروح على المسجد والله الذي لا اله غيره، اطلع على المنبر وقاعد والاخ بيأذن لصلاة الجمعة وانا قاعد اقسم بالله ما في دماغي اصلا موضوع، يعني لو في موضوع معين هتكلم فيه بما يفتح الله عز وجل علي، لكن ما فيش موضوع. وافاجئ وانا واقف وانا قاعد على المنبر واقول يا رب ده رزقهم يا رب، يعني سق لهم هذا الرزق، وافاجئ والله كأن حاجة نازلة كده، ادي عنوان الخطبة، ادي الحديث، ادي الايات، ادي القصص، اشتغل. بعد ما خلص الخطبه الاخر يقول لي يا شيخ محمود الخطبه ما شاء الله كانت جميله قوي، اقول له والله ما حضرت لكن دعوه امي، يقول لي طب الله يبارك فيك ما تحضرش بعد كده. اخوي وحبيبي فضل بر الوالدين عظيم، تعال نكمل هذا الفضل لكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي أختي الفاضلة. تكلمنا وفتحنا الكتالوج عن بر الوالدين، قلنا أول حاجة إن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة اللي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين. رقم 2 تفريج الكروبات. ربنا يا رب يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب الكروبات والهموم والغموم. كل ده ليه أسباب كثيرة من ضمنها بير الوالدين. والله الذي لا إله غيره يا جماعة. وعن تجارب الواحد عاشها، الواحد لما كان بيروح يكرم أمه ويكرم أبوه كان أشد الكروبات اللي بيعاني منها ربنا بيكرمه بفضل سبحانه وتعالى، وتفرج الهموم في أوقات يسيرة جدا بدعوة أم. يا سلام يا هنياله اللي يفوز بدعوة أمه، كانوا يقولون كده يا هنياله ويا هناء ويا سعد ويا هناء اللي يفوز بدعوة الأم. الأم تدعي لك أبواب الدنيا وأبواب الخير وأبواب كل حاجة تتفتح لك بفضل الله. وأنا دايما أقول وأكرر هذه الكلمة، والله الذي لا إله غيره، بعد فضل ربي سبحانه وتعالى كل خير ربنا أكرمني به في ديني ودنياي ودعوتي بفضل الله أولا، ثم بفضل دعوة أمي وأبويا. ربنا يرحم أمي ويشفي أبويا رب العالمين ويحسن ختامنا أجمعين. تعالوا رقم 3، دعوة الوالدين تجلب لك التوفيق. حديث رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 دعوات لا ترد. الله أكبر، 3 دعوات لا يمكن ترد أبدا، من ضمنها دعوة الوالد لولدي. أبوك وأمك لو دعوا لك، وأبوك وأمك لو دعوا لك، الدعوات دي لا ترد أبدا. أحلى حاجة وألذ حاجة كنت أحب أسمعها في وداني كده قبل ما أخرج، سلام عليك يا أمي ادعيلي، أبقى هي بتدعيلي وأنا خارج وأنا نازل على السلم، وطول ما أنا ماشي عمال سامع دعواتها، طول ما أنا نازل على السلم أقوم في التلت الأخير من الليل ألاقيها قاعدة على السرير بتصلي قيام الليل وهي قاعدة عشان رجليها تعبانة وعمالة تدعيلي. التلت دعوات اللي ربنا أكرمني بيهم الحمد لله، يا رب يا ابني يا رب يا ابني يحبب فيك خلقه ويجعلها في ايدك فتة ويكفيك شر حاكم ظالم. دعوات بسيطة جدا لا وردت في سنن ابن ماجة ولا في مسند الامام احمد، لكن دعوات بسيطة خرجت من قلب صادق ربنا جعل لها القبول بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 4، بر الوالدين. ودي هتعجبكم قوي جاي على الجرح، يعني سبب لسعة الرزق وطول العمر. يا سلام، حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره اللي يحب، من سره أن يعظم الله له رزقه وأن يمد له في أجله فليصل رحمه. في رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم فليبر والديه وليصل رحمه. يا سلام، يعني عايز ربنا يوسع في رزقك بر أمك وأبوك، عايز ربنا يطول في عمرك. يعني ايه يطول في عمرك؟ العمر معروف ومحدد، لكن المولى عز وجل هناك في قضاء مبرم وقضاء معلق. القضاء المبرم الذي في أم الكتاب عند المولى عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فالذي في أم الكتاب لا يتغير، أما الذي في علم الملك فيتغير. كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عمره 60 سنة، فلو بر أمه وأباه عمره يبقى 70 سنة، ولو لم يبر أمه وأباه فعمره 60 سنة. والله يعلم مسبقا إن العبد ده هيكون بر بأم وأبوه أو مش هيكون بر بأم وأبوه. هي دي المسألة. الحاجة الثانية والتفسير الثاني كما أورد ذلك الإمام النووي رحمه الله ورحمه الله وسعه، إن ربنا يرزقك البركة في العمر، إن يبقى عمرك مثلا 30 سنة وتبقى قدمت لدينك ووطنك وأسرتك ولنفسك أشياء ما قدمهاش واحد غيرك عنده 60 سنة. البركة في العمر، ان ربنا يبارك لك في عمرك وحياتك. اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويزيده في رزقه ويبارك له في عمره فليصل رحمه، وليبر والديه وليصل رحمه، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما تقع في ضائقة مالية روح بر أمك وأبوك. أقول لك حاجة صغيرة خالص، أحيانا بيبقى شاب بيقول لي والله يا شيخ محمود ما بقاش في جيبي غير 20 جنيه، وانا في ازمه ماديه ومش عارف اعمل ايه، يقول لي اروح لامي اجيب لها هديه بال20 جنيه واديها لها، يقول لي والله الذي لا اله غيره اخرج من عندها الاقي ابواب الرزق كلها اتفتحت بفضل الله. واحد يكون ليه عنده 2000 جنيه مكتم عليها بقاله 2 سنين، السلام عليكم يا فلان، والله فرجت يا اخي تعالى خد ال2000 جنيه بتاعتك. بايه؟ ب20 جنيه دفعها لامه. يا سلام، اوعى تبخل على امك وابوك. ده انا بزعل من شباب بكل اسف يبقى متجوز وام ابوه ساكنين جنبه وداخل على زوجته وعلى اولاده بالفاكهه والحلويات وامه سايبها. اخويا وحبيبي انا كنت بعمل كده الحمد لله رب العالمين. الحاجه اللي هقولها لك اللي جايه ديت، اللي كنت وانا مروح بيتي كان جنب بيت امي، فوانا جايب الفاكهه لازم كيس فاكهه لامي وكيس فاكهه لزوجتي واولادي، جايب حلويات يبقى لازم لامي ولازم لزوجتي واولادي، واللي يكون لامي لازم اعدي على امي الاول قبل زوجتي واولادي. هي دي اهم حاجه، ان انت تستشعر معنى ان انت لما تدي امك، امك حبيبتك اللي ياما اكرمتك وياما احسنت اليك وسهرت عليك وتعبت وما كانتش منتظره منك اي حاجه، لكن ربنا اللي قال كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان. يا شباب المسلمين عايزين البر يشتغل مره تانية، ربنا هيوفقكم، هيفرج همومكم، هيكرمكم، هيديكم من خير الدنيا والاخره بفضل الله لو بريت امك وابوك اللي تعبوا عشانك. وانا بحزن لان العقوق انتشر في الامه، وامهات بتصرخ واباء بيصرخوا يا شباب يا شباب بالله عليكم يا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا اللي بتحبوا النبي، النبي امركم وقال لكم بروا ابائكم وامهاتكم، وربنا قبل ذلك قال وبالوالدين احسانا، احسن لامك وابوك عشان ربنا يكرمك. رقم خمسه بر الوالدين يعدل يعني يساوي الهجره والجهاد في سبيل الله. يا سلام كلام خطير جدا عشان تعرف الفضل الجزيل لبر الوالدين. حديث رواه مسلم، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابايعك على الهجره والجهاد ابتغي بذلك الاجر من الله. انا جاي ببايعك على الهجره والجهاد في سبيل الله، والله العظيم انا عايز الاجر من الله. فالنبي قال له فهل من والديك احد حي؟ قال كلاهما حي، الاثنين عايشين، خد بالك. قال فتبتغي الأجر من الله، النبي بيؤكد عليه المعنى ده، فتبتغي الأجر من الله. قال أجل يا رسول الله. قال فارجع إليهما وأحسن صحبتهما. يا سلام، ارجع لأمك وأبوك وأحسن صحبتهما، يبقى أنت خدت أجر المهاجر والمجاهد في سبيل الله. شفت يا شباب، شفت قد ايه اهتمام الاسلام والمسلمين؟ مش يوم 21 مارس وخلاص وبقيت السنه تكشير ومعامله سيئه، وتيجي الام تكلمه يشوح لها او يرد على ابوه بشكل مش كويس، او يعلي صوته على امه، او يسب او يلعن، او ما يسمعش كلامهم، او ما يصرفش عليهم. لا، دين اعظم من كده. امك وابوك الزم رجليها فثم الجنه، الجنه تحت اقدام الامهات. حديث ضعيف لكن هناك حديث يوازي نفس الحديث، هو حديث صحيح. قال إلزم رجليها فثم الجنة. أقسم بالله عز وجل لما قرأت الحديث ده بقيت أروح أبوس رجل أمي وهي نايمة، وهي تقوم مخطوطة يا حبيبي ما تركبناش ذنب، ولا ما فيش ذنب يا ست الكل، ده أنا بتمرغ في الجنة، في الجنة بجد، جنة إن أنا أبوس رجليك يا أمي. وسبحان الله من كتر ما كنت أبوس إيد أمي ورجلها بقيت أقعد كده بكتب مثلا في كتاب أو بكتب في تحضير درس، ألاقي والله ولادي وبناتي وأنا قاعد ومش واخد بالي جايين يبوسوا إيديا. فكانت زوجتي تقول لي زي ما كنت بتعمل مع امك ولادك بيعملوا معاك كما تدين تدان. ربنا يا رب يرزقنا واياكم بر الوالدين ويرزقنا بر اولادنا لينا يا رب العالمين. رقم سته هتفوز ببر اولادك زي ما قلت لك كما تدين تدان. كان في رجل من بني اسرائيل كان عنده زوجه واولاد، اولاده ماتوا وزوجته ماتت ولم يتبقى له الا ولد واحد. ابنه اتجوز والاب كبر في السن، عاش عند ابنه هيروح يعيش عند مين؟ فلما عاش عند ابنه طبعا الاب ممكن يتحمل اولاده 60 سنه 100 سنه، انما الابن ممكن ما يتحملش ابوه اسبوعين ثلاثه ويبتدي يعني يزهق يعني. فالابن زهق من ابوه يعمل ايه؟ فقال له تعالى نركب مع بعض كده ونتمشى شويه. اتمشى مع ابوه فدخلوا الصحراء، فابوه بيقول له جايبني هنا ليه يا ابني؟ قال له بس تعالى. في وسط الصحراء قال له انزل. قال له انزل اعمل ايه يا ابني؟ قال له بس انزل. فنزل وراح الولد مطلع سكينه وقال له لابد من ذبحك، لازم اذبحك دلوقتي. فالرجل بص له كده قال له هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ ده انا ربيتك وتعبت فيك وعملت وعملت. قال له لقد مللت منك وسئمت فلابد من ذبحك. قال له انت مصر يا ابني؟ قال له مصر، لازم اقتلك. قال له ان كنت مصرا على قتلي وذبحي فاذبحني عند الصخره التي هناك ولا تذبحني هنا. فقال ما ضرك؟ إلا هيضرك إن أنا أذبحك هنا أو هناك، ما أنا كده كده هذبحك. فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي في نفس المكان ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. سبحان الله. رقم سبعة بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة. يا سلام، من عاش على شيء مات عليه. دخلوا مرة على شاب كان برا بأمه وأبيه، فدخلوا عشان يلقنوه، هو في بداية السكرات، دخلوا عشان يلقنوه قول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فدخلوا لسه هيقولوا له قل لا إله إلا الله، لأبو بيبتسم، وأول ما دخل عليه قال لهم قولوا جميعا لا إله إلا الله، فقالوا لا إله إلا الله، فمات هذا الشاب عند هذه الكلمة بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 8 بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة لأنها سقط كلبا وهذه المرأة كانت بغيا تتاجر بعرضها، ربنا يعافينا ويعافيكم، امرأة بغي تزني عياذا بالله سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر وحسن المعاملة واللين وحسن الخلق للأم والأب، ماذا يصنع معه؟ رقم 9 بر الوالدين سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن، لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا، خد بالك، وإنتم أفضل أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة. أبواب الجنة كان 8، أحسن باب من الأبواب الثمانية دول كان متوقع يكون إيه؟ باب الجهاد في سبيل الله، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، أفضل باب وأحسن باب من أبواب الجنة 8 باب بر الوالدين، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. رقم 10 بر الوالدين سبب للفوز برضوان الملك سبحانه وتعالى، ودي أعظم وأجل نعمة في الكون ده كله، إن ربنا يرضى عنك. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب في الجنة، وأنا مستفش خير وعندي أمل وحسن ظن بالله إن ربنا إن شاء الله يجمعنا في الجنة. المولى عز وجل يطلع على عباده في الجنة يقول يا أهل الجنة، الله شوف أجمل نداء، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى يا ربنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم في حاجة أحلى من الجنة؟ في حاجة أحلى من الجنة؟ قالوا وعقول الناس مش جايبة برضو، يعني معلش إيه، الواحد لما يشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو في إيه أجمل من كده؟ قالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. الله أكبر، فأنت هتفوز برضوان ربنا، وانت هتفوزي برضوان ربنا هيرضى عنا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. لو أمك وأبوك رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك، ولو أمك وأبوك سخطوا عليك ربنا هيسخط عليك. ولذلك كان حتى أمهاتنا كان يقولوا كلمة كده حلو أول بسجية كده وحسن ظن كده وبساطة، تقول روح يا ابني قلبي وربي راضين عنك. يا سلام، قلبي وربي راضين عنك، رغم أن أمهاتنا ما كانوش دارسين أحاديث وما كانوش مذاكرين ولا حافظين أحاديث ولا أي حاجة، لكن فطرتهم وإحساسهم أن ما دمت أنا يا ابني راضي عنك إن شاء الله ربنا هيكون راضي عنك. قلبي وربي راضين عنك يا ابني. عايز أقول لحضرتك حاجة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، أنا عايزك تتخيل حاجة، تخيل كده أن أنا قاعد معك أنا وأنت في بيت واحد، وبعدين قمت وقعدت أخدمك أأكلك وأشربك وأغسل لك هدومك وأنظف لك البيت وأظبط لك حياتك لمدة شهر كامل، وبعدها حبيت أسافر، هتقول لي إيه؟ هتقول لي جميلك على راسي من فوق لا يمكن أبدا أنسى فضلك عليه، ده لإني خدمتك شهر، طب ليه نسيت اللي خدمتك 30-40 سنة وفضلت تكرمك وعملت معك اللي محدش يعمله في الدنيا؟ أمك حبيبتك، اوعى تنسى الفضل. ولذلك ربنا دايما يوصي الأبناء بالآباء، ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط في مسألة المواريث فقط، فقط في المواريث فقط، أما في غير ذلك ففطرة الأب والأم إن هم بيحبوا ولادهم. تعالوا نشوف بقى صور مشرقة كده وجميلة وفي غاية روعة من بر السلف بآبائهم وأمهاتهم، تعالوا نشوفها بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، الحديث رواه مسلم، كان دايما يدعو أمه للإسلام فتأبى عليه مش عايزة تسلم، قعد يدعوها لحد ما في يوم من الأيام جاي بيقول لها تسلم، فأسمعته في النبي كلمة يعني كرهها، فراح للنبي هو بيبكي بيقول له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله، أنت رجل مبارك يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فراح النبي قام وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة، يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي ورحت البيت لقيت الباب مغلق، فإذا بأمي يعني لبس عجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وقالت يا أبا هريرة. قلت أجل يا أمي. قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة راح راجع فرحان وبيبكي وقال للنبي يا رسول الله أبشر فقد هدى الله أمي بدعائك يا رسول الله. فحمد النبي ربه وأثنى عليه وقال خيرا. ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة بقى سلكة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحب المؤمنين إلينا. فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح النبي بيقول رأيتني قد دخلت الجنة أو نمت فرأيتني في الجنة بنص الحديث، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة فقلت من هذا؟ فقالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي كذلك البر كذلك البر. أمنا عائشة بتعلق قالت وكان حارثة من أبر الناس بأمه. يا سلام، كان حارثة يقول والله ما طعمت أمي طعاما منذ أسلمت إلا بيدي، عمرها ما أكلت لقمة بعد ما هو أسلم إلا بإيديه هو، ما تمديش ايدك يا ام على الاكل انا اللي اكلك يا روح قلبي يا حبيبتي يا اغلى حاجه عندي في الدنيا. تعالوا نكمل الصور الجميله من بين الوالدين ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرب بود ومحبه ولحظه صفاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. لسه نفسك ما تفتحتش البر الوالدين لحد دلوقتي؟ يا ترى في حد قاعد قدامي لسه ما قبلش ايد ام وابوه؟ الحق نفسك وفوز بالخير ده كله عشان ربنا هيكرمك والله دنيا واخره، ربنا يحفظك. تعال نشوف الامثله الحلوه الجميله من بر سلفنا الصالح للوالدين. اويس القرنيه رحمه الله رحمه واسعه، رجل من التابعين، رجل ما شافش النبي ولا النبي شافه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم. يوم النبي قاعد وسط الصحابه، اويس القرنيه كان او القرني كان ليه ام كان بر بيها جدا وكان ممكن يروح يقابل النبي. خدوا بالكم ولما يقابل النبي خلاص لو قابله مره واحده ومات على الايمان فيما بعد هيصبح صحابي من الصحابه. حرم نفسه من شرف صحبه النبي عليه السلام عشان امه ما كانش عندها غيره، فكان قاعد في بلاد اليمن عمال بيبر امه وبيراعيها وبيقضي كل حوائجها واتحرم من رؤيه النبي عليه السلام. تقوم تيجي المكافأة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن جبريل عليه السلام ينزل للنبي يقول له يا رسول الله في واحد اسمه أويس القرني أو القرني ده من خير التابعين، عرف أمتك بيه يا رسول الله لأن الرجل ده رجل فاضل. يوم النبي قاعد وسط الصحابة وسط مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس دي كلها، ويقول لهم إيه؟ إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له أم هو بها بار. كان علامة هذا الرجل التابعي الجليل كان علامته إن أمه هو بار بيها. فبيقول للصحابة بيقول فإذا لقيتموه فاطلبوا فاسألوه أن يستغفر لكم. يا سبحان الله، أبو بكر قعد يبحث عنه ما عرفش يلاقيه، مات أبو بكر وتولى عمر وأصبح أمير المؤمنين، وعمر بن الخطاب بقى يسأل كل من يأتي من أمداد اليمن أفيكم أويس القرني؟ يقول له لا، لحد ما في مرة قبله وقال أنت أويس القرني؟ قال أجل. قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، يا أويس استغفر لي. فقال له أنت يا أمير المؤمنين حديث عهد بصفر، أنت أولى أن تستغفر لي. فقال بل أنت الذي تستغفر، فإن رسول الله قد أمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا. فقام أويس القرني واستغفر لعمر بن الخطاب فاروق الأمة اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر. شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يذكر أويس من فوق سبع سماوات، وجبريل يقول للنبي الرجل ده أفضل واحد في التابعين في زماني، كل دوت لأنه كان بارا بأمي. يا سلام، ربنا يعوضه من كل ده إن النبي يذكره ويثني عليه صلى الله عليه وسلم. كان في واحد من التابعين اسمه محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة. محمد بن سيرين في يوم من الأيام بيكلم أمه فصوته عالي عليها، هو ما أساءش الأدب مع أمه لكن كل ما في الأمر صوته عالي شوية على صوت أمه. فأعتق عبدين خوفا من أن يعاقب على رفع صوته على أمه ولا تعليق. طبعا شوف كان صوت النهارده بيترفع على الأمهات، الله يكون في عون أمهاتنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، خصوصا الأمهات الكبيرة يا جماعة. يعني الناس البركة دولت. وكل أم طبعا لازم يبرها سواء كبيرة أو صغيرة، لكن الأمهات الكبار دولت البركة بقى، واللي فعلا بنلتمس دعواتهم الصادقة، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين. كان واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر بيقول إن أنا بت ليلى أمه كان عندها مرض، لازم يقعد يدلك لها في أطراف إيديها ورجليها عشان الدم يوصل للأطراف. فبيقول بت ليلى أغمز أطراف أمي عشان الدم يوصل للأطراف، وبات أخو محمد بن المنكدر يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. محمد بن المنكدر بيقول إيه؟ بيقول فوالله ما أرضى ليلته بليلتي، أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته هو، هو واقف يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله، قيام الليل دوت الأجر والثواب بتاعه رجع له هو، أما أنا فالخير ده كنت بعمله لأمي. والإنسان لما يخدم حد ويكرم حد بيبقى الأمر له ثواب أكتر من أنه يخدم نفسه أو يمتع نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى. زين العابدين ابن حسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمه، يحط الأكل قدام أمه ويسيبها تأكل، وبعد ما تخلص أكل يقوم واكل. فسألوه عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي لشيء تريده أمي، فإذا أكلت هذا الشيء أكون قد عققتها. قاعد معها وفي حتة لحمة في الطبق، فأنا لو مديت إيدي وخدت حتة اللحمة وممكن تكون الوالدة الأم منشنة على الحتة دي، فلو كلتها هعتبر نفسي عققت أمي، فأنا بسيبها تأكل ما تشتهي، وبعد ما تأكل أكل أنا بعد ما تأكل أمي. يا سلام على البر. رجل في يوم من الأيام رايح يعتمر هو وأمه، أمه ست كبيرة مش قادرة تطوف حوالين الكعبة، شال أمه على كتافه وفي عز الحر بيطوف بيها حوالين الكعبة والعرق بيتصبب من وشه، فبص لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واقف، فقال له يا ابن عمر أتراني قد وصيتها حقها؟ يا ترى باللي أنا بعمله دوت وانت شايف عمال بطوف سبع أشواط حوالين الكعبة وأمي على كتافي، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله ولا بزفرة من زفرات الولادة، يعني ولا بآهة من آهات الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. واحد تاني يروح لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين إن بري بأمي قد بلغ مبلغا أن أمي لا تقضي حاجتها إلا على كتفي، يعني أنا لما أمي تروح تقضي حاجتها في مكان بعيد في الصحراء بشيلها على كتافي ووصلها وأبعد عنها لحد ما تقضي حاجتها ثم تنادي علي وأجي أشيلها مرة تانية وأرجعها البيت، أتراني قد وفيتها حقها؟ قال لا والله فإنك تفعل ذلك معها وأنت تتمنى موتها، تتمنى أن ربنا يخلصك بقى من الهم ده كل شوية أخذها ووديها وأرجعها، وهي كانت تفعل بك ذلك في صغرك وهي تتمنى حياتك. فعلا ما فيش حد في الدنيا يعرف يوفي فضل أم وأبوه، والنبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم قال لا يجزي ولد والدة إلا في حالة واحدة، حالة واحدة تقول فيها لأمك وأبوك أنا كفء ليكم أنا عملت زي اللي عملتوه، ودي مش هتحصل. قال لا يجزي ولد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يا سلام، الحالة الوحيدة اللي أنت تقدر تقول إن أنا فعلا قدمت بر الأم وأبويا زي ما هم عملوا معايا، ان انت تلاقي ابوك بقى عبد او امك بقت اما وتروح تشتريهم من سوق العبيد وتخليهم احرار. في الحالة ديت يبقى انت فعلا وفيت حق امك وابوك، وده مش هيحصل ان ما بقاش فيه عبيد. اخويا وحبيبي ربنا امرنا ان احنا نبر الام والاب حتى لو كانوا مش عصاة، لو كانوا كفار مشركين وكمان بيدعونا ان احنا نشرك بالله. يا سلام. سعد بن أبي وقاص في الحديث رواه مسلم أمه كانت مشركة هو أسلم، فقالت له كلمة عجيبة أوي، قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال أجل. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تترك هذا الدين. وشوف يعني ما فيش ذكاء، يعني ما هو الدين بيأمره ببر الوالدين، طب ما هو لو ساب الدين خلاص يبقى مش هيبرك. فقال يا أمه والله إني لشديد الحب لك، ومع شدة حبي لك فأنا أشد حبا لله، فلو كانت لك، هو هي هددته بقى قالت له لو ما خرجتش عن هذا الدين انا همتنع عن الاكل والشرب لحد ما اموت والناس تعيرك ان انت اللي قتلت امك. قال لها يا امه اني مع شده حبي لك لاشد حبا لله، فلو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي. قعدت يومين ما تاكلش لحد ما أغشي عليها أغمى عليها. فقام ابن الله اسمه عمارة فأطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أذكر وإحنا في أمريكا أن أحد الشباب اليهود في أمريكا أسلم فجاء لأحد الدعاء فأبو الشيخ بيسأله بيقول له يعني أنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي وأسلمت. قال له أمك وأبوك؟ قال له يهود ومتعصبين كمان. فقال له طيب هات لنا أمك وأبوك لعله عسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام. قال له أبويا مسافر لكن ممكن أمي تيجي معايا بكرة. فجاءت الأم مرة تانية تاني يوم يعني مع ابنها الذي أسلم وهي لابسة خمار. فتعجب الشيخ فسألها سأل الشاب يعني قال له أمك أسلمت؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له ما لابسة خمار ليه؟ قال له لأنها قالت إني لأستحي أن أقف بين يدي الشيخ وأنا حاسرة الرأس. امرأة يهودية مكسوفة تقف قدام شيخ وهي كشف شعرها. فمن باب أولى أن المرأة المسلمة تستحي أن تقف بين يدي الله وهي من غير حجاب. فقال لها أنت ما زعلتيش أن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس ده أنا فرحت جدا. قال لها ليه؟ قالت له ابني دوت قبل ما يسلم كان بيضربني ويسبني وما بسمعش كلامي ولا ينفق علي. فجأة لقيته داخل من برة بيقبل إيدي وبيقبل راسي وبيعاملني معاملة طيبة وبيقول لي كلمات طيبة وبيحسن إلي وبيصرف علي وعمره ما أساء إلي. فقلت له إيه السبب يا ابني؟ قال لها لأني أسلمت. قلت له والله يعني لا أريد منك إلا أن تبقى على هذا الدين. هي دي الدعوة الجميلة الدعوة العملية يا شباب. إن أنت بدل ما تقول لأمك لو كانت مش مسلمة أنت هتسلمي إمتى أنت كافرة أنت بدل ما تقول لها كده او لو كانت عاصيه وقع في معصيه وتقول لها انت كذا وانت كذا انقل الاحاسيس الحلوه اللي انت حاسسها ان لهم احاسيس الايمان ولذه الطاعه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. انقل لهم الاحاسيس الجميله دي بدل ما تامر وتنهى وتتعامل مع امك وابوك معامله القاضي والجلاد. اوعى تعمل كده مع امك وابوك دول احب الناس الى قلبك. انت لو تملك كل ما في الكون ده كله فكل ما في الكون الذي تملكه أنت هو ملك لأبيك وأمك. قالها صلى الله عليه وسلم صراحة كما عند ابن ماجه بسند صحيح أنت ومالك لأبيك. ولما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أي ما أغنى عنه ماله وولده. فالولد من كسب أبيه. ولذلك سيدنا أبو الدرداء بيقول أوصاني رسول الله بتسع حاجات كان من ضمنها وأطع والديك. اسمع الكلام اسمعوا يا شباب الأمة واسمعوا يا بنات الأمة. أوصاني رسول الله والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أوصاني رسول الله بتسع كان من بينها وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك من دنياك كلها فاخرج لهما. ولذلك سعد بن خيثمة بن الحارث في غزوة بدر ندب النبي والصحابة للخروج في غزوة بدر. راح خيثمة بن الحارث راح مقابل ابنه سعد قال له يا سعد أريدك أن تبقى مع النساء فإنه ليس معهن أحد فأنا أريد أن أذهب لأجاهد في سبيل الله. فقال له ابنه سعد والله يا أبتاه شوف اللفظ بقى والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها ولكنها الجنة والله لا أوثر أحدا بالجنة أبدا. فخرج سعد بن خيثمة ليجاهد في سبيل الله في غزوة بدر فقتل شهيدا. فلما جاء الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث لموت ابنه سعد بكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فالشاهد في الموضوع لو كانت الدنيا لآثرتك بها ولكنها الجنة. بإذن أنت ومالك لأبيك وأنت وما تملك لأبيك. طيب زي ما قلنا في أول الدرس كيف أبر أمي وأبويا بعد موتهما؟ ست حاجات نقولها في عجالة سريعة تقدر من خلالهم أخويا وحبيبي وأخت الفاضلة أن أنت تبر أمك وأبوك حتى بعد الموت. مش بقول لك الموضوع مش موضوع 21 مارس ولا موضوع يوم في السنة. الموضوع ان انت لازم تبر امك وابوك طول السنة. اصحى الصبح يا شاب يا مسلم، واصحى الصبح اختي الفاضلة، بوس ايد امك وابوك وشوف ربنا هيكرمك ازاي، شوف ربنا هيفتحها في وشك ازاي، شوف الامور هتتيسر ازاي. اوعى تخرج وامك داعي عليك، اوعى تخرج وابوك داعي عليك، اخرج وانت سامعهم كده وما بيقولوا ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يفتح لك الابواب المقفولة، ربنا ييسر لك امورك. فوز بدعوة الام والاب عشان ربنا يكرمك دنيا واخرة. رقم واحد، الحاجات اللي هتعملها مع امك وابوك حتى بعد موتهم، الدعاء لهما. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمنها او ولد صالح يدعو له. احفظ معايا الدعاء. ثاني حاجة الاستغفار لهما، تقول لرب اغفر لأمي وابويا، اغفر لهم، تدعي لهم ان ربنا يغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه احمد بسند صحيح: ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. رقم ثلاثة، قضاء صيام الفريضة او النذر او الكفارة لو كان الاب او الام ماتوا وما صاموش صيام فريضة وكان يقدروا يصومون، او كان عندهم عذر عفوا وما صاموش. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. رقم أربعة، التصدق عنهما، تتصدق عن الأم والأب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها، ماتت فجأة ولم توصي، وأظنها لو أوصت يعني لو كانت حية أو لا أظنها لو تكلمت لا تصدقت، ألي أجر ولها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: أجل، فتصدق عنها. رقم خمسة، إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ عهدهما. في حديث، وده للأمانة العلمية، حديث رواه أبو داود بسند ضعيف، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: أجل، خصال أربع: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. وهناك حديث آخر رواه مسلم يوضح هذه المسألة، إن عبد الله بن عمر كان يسير في بعض طرق مكة مع عبد الله بن دينار، وفجأة عبد الله بن عمر قابله رجل أعرابي، فنزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي على الدابة وأعطاه العمامة بتاعته وراح ملبسها له وأكرمه طيب خطره كده. فلما انصرف الرجل بعد ذلك قال عبد الله بن دينار: يا ابن عمر يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير، انت عملت معاه كتير قوي، تنزل وتركبه على الدب وتلبسه العمامة بتاعتك، يا عم ده انت بربع فرانك ولا ربع دينار كنت أكرمته. فقال: لا تقل هكذا، فإن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني من أبر البر إن انت تصل أصدقاء أبوك، وإن انت تصلي صديقات أمك بعد موتها، وده يكون بر للأم والأب بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ستة، ودي آخر حاجة، إن إحنا نحج ونعتمر عن الأم والأب بعد ما نحج عن نفسنا ونعتمر عن نفسنا، نحج عنهما ونفعل هذا الخير لهما. دي ست حاجات ممكن نعملهم بعد موت الأم والأب. رقم واحد، الدعاء لهما. اثنين، الاستغفار لهما. ثلاثة، التصدق عنهما. أربعة، إكرام أصدقائهم وإنفاذ عهدهما. رقم ستة، أن نحج وأن نعتمر عنهما. عايز اقول للولاد، يا ريت قبل ما يجي عيد الام، لان احنا قلنا يا جماعه احنا ما بنحتفلش بعيد الام، احنا بنقول احنا بنحتفل بامهاتنا وابائنا طول السنه وبنكرمهم طول السنه، ومش محتاجين ان احنا نستنى يوم يجي عشان نكرمهم مره وننساهم طول السنه. يا ريت كل واحد فينا يجيب هديه لامه او ابوه، او عفوا لامه والاب، يعني ما عندوش ام يكرم ابوه، ما عندوش أب يكرم أمه، ما عندوش الاثنين يكرم أقرب الأقربين إليه، خالته، فالخالة بمنزلة الأم، فالخالة بمنزلة الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأو ما كانش فيه لا أم ولا خالة، اكرم حماتك وربنا يكرمك إن شاء الله ويأجرك على هذا الخير. تعالوا نكمل الموضوع، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. تعالوا نزور لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي، في انتظار إيميلاتكم وانتظار اتصالاتكم بعد 3 دقائق بالضبط، تعالوا في عجالة سريعة نختم درسنا ونقول: احذر من عقوبة العقوق. أول حاجة، الإنسان لو عق أمه وأبوه هيبوء بدعوة الأم والأب عليه. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منهم دعوة الوالد على ولده. يا ما شفنا أباء وأمهات دعوا على أولادهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا لا تدعوا على أولادكم. ليه؟ لأنه فعلا ممكن تيجي ساعة إجابة واستجاب للأم والأب ويندموا بعد كده. فاوعى تخلي أمك، اوعى تخلي أمك توصل لمرحلة تهتد عليك أو أبوك يدعى عليك. فوز بدعوتهم، اوعى تبوء بدعوتهم عليك. رقم اثنين، والله الذي لا إله غيره، شفنا مشاهد في حياتنا العملية من ناس كثيرة قدامنا، إن اللي بيعاق أمه وأبوه بيعاقب في الدنيا وهيعاقب في الآخرة. ده اللي قال كده مش أنا، ده اللي قال كده حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. أكتر حاجتين هيتعاقب عليهم الإنسان في الدنيا ويتعاد عقوبته في الآخرة البغي الظلم وقطيعة الرحم. وفي رواية الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. فالإنسان مع عقوق الوالدين يا جماعة بيعاقب في الدنيا ويعاقب مرة تانية في الآخرة. ليه؟ لأن ذنب كبير جدا أن أم تضحي بعمرها وبحياتها وصحتها وشبابها عشان خاطري، ولما أكبر تنتظر مني البسمة الحانية والكلمة الطيبة والهدية الغالية وأن أنا أنفق عليها وأن أنا أساعدها وأكون عونا لها بعد ما كبرت وانحنت، وتلاقيني أنا بعقها وبعملها أسوأ معاملة. الأم قلبها بينفطر، الأم قلبها بينكسر. ويا ما شفت أمهات دموعهم على خدودهم ليل ونهار بسبب الابن اللي عمال بيعق الأم. اوعى تخلي قلب أمك يتحرق عشانك أو يتحرق عليك بسبب العقوق ده. ربنا يكرمك ويرزقك بر الوالدين. رقم ثلاثة، العقوق زي ما قلنا في أول الدرس بيحبط الأعمال يا جماعة. ده مش كلامي، ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نافلة. أول واحد فيهم العاق الوالدين. رقم أربعة ودي آخر حاجة، إن الإنسان لو عق أمه وأبوه هيتحرم من دخول الجنة وربنا لن ينظر إليه يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح، ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. أعيد اللفظ يا جماعة وخذوا بالكم، لفظ صعب جدا. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث. مش معنى كده أنه هيخلد في النار أو أنه مش خلاص، لكن هو يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين، ودي مش شوية، دي حاجة صعبة جدا يعني. يبقى ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. والحديث الثاني رواه أحمد والنساء أيضا بسند صحيح، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة كان منهم العاق الوالدين. ولذلك لما ترجع للتفسير الإمام ابن كثير في تفسير أصحاب سورة الأعراف والكلام عن أصحاب الأعراف والكلام عفوا في سورة الأعراف عن أصحاب الأعراف، لما تكلم الحافظ ابن كثير عن أصحاب الأعراف ونقل قول ابن عباس، مين أصحاب الأعراف؟ ناس واقفين على جبل الأعراف بين الجنة وبين النار. خدوا بالكم، واقفين بين الجنة وبين النار. طيب مالهم دول عقوبتهم ايه؟ عقوبتهم ان هم هينتظروا لحد ما اهل الجنة كلهم يخشوا الجنة واهل النار كلهم يخشوا النار وبعد كده يخشوا الجنة. يعني عقوبتهم ان هم يفضلوا واقفين مستنيين 50,000 سنة. عملوا ايه جماعة؟ الناس دول كانوا بيجاهدوا في سبيل الله، خرجوا للجهاد فرض كفاية مش فرض عين، لان فرض العين لا يستأذن فيه الاب ولا الام، انما فرض الكفايه لازم تستاذن الاب والام. فخرجوا من غير ما يستاذنوا، والاب والام ما كانوش راضيين، فخرجوا وجاهدوا، فمنعهم الجهاد من دخول النار، ناس مجاهدين، ومنعهم العقوق من دخول الجنه. الجهاد منعهم من دخول النار والعقوق منعهم من دخول الجنه. يفضلوا واقفين مستنين 50,000 سنة لحد ما يؤذن لهم في دخول الجنه. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، مش عارف اقول ايه بعد الكلام اللي قلته ده. بالله عليكم اوعى حد يزعل ام وابوه، بالله عليكم بروا ابوك وامكم، بالله عليكم اسمعوا كلامهم في كل شيء الا في معصيه الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم طيبوا خاطرهم، بوسوا ايديهم لولادي، مش عارف اقول ايه، هاتوا لهم هديه، فرحوهم، دخلوا الفرحه على قلوبهم. ربنا يحفظنا يحفظكم. تعالوا نقرا بعض الايميلات. مين معانا الشريف؟ الاخت فتيحه من اسبانيا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أحبك في الله ولا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري. أشهد الله أنك كنت من أول من دعاني إلى الإسلام والحجاب. الله يكرمك ويشرح صدرك يا رب. أنا لا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري. ربنا يكرمك يا رب ويرزقك صحبة النبي في الجنة يا رب. يا رب آمين. أسمعين الحاجة الوحيدة اللي انسألك كده ما هو كان أترجع الدعاء لي بالثبات على الحجاب وبالثبات على الدين الإسلام وهذه الأطفال وهذه جميع أمة محمد. يا رب ربنا يا رب يثبتك يا رب يا أختي فتيحة. ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك ويثبتك يا رب ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين. يا ريت دعائك يا شيخ. يا ريت يا ريت دعائك. ربنا يكرمك يا اختي فتيحة. وانا سعيد والله بالاتصال دوت. يعني ربنا يشرح صدرك يا رب. والله الواحد يعني لما يعني مهما تعب في دعوته ومهما بذل ومهما سهر ومهما عمل لما بيعرف انه ربنا جعله سبب في هداية حد الواحد بينسى كل التعب وكل الالم وبينسى اي حاجة بتحصل له. وطريق الدعوة مليان بالاشوات فالواحد بينسى كل هذه الامور لما بيجد ثمرة طيبة للدعوة. ربنا يبارك فيك يا رب. الاستاذ احمد من مصر. السلام عليكم. إذا حضرتك يا شيخنا أقسم بالله بحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه. ربنا يخليك يا أستاذ أحمد. نفسي أكلم حضرتك من زمان والله يا شيخ محمود. الله يعزك ويسترك يا أستاذ أحمد. أتكلم ببساطة وبسرعة جدا. أنا نفسي أكلم حضرتك وترد عليا الصراحة لأن أنا ووالدتي وأخواتي قاعدين قدام حضرتك الوقت وبنسمعك. نعم. دلوقتي يا شيخ محمود أنا جيت كان ربنا كرمني في شغلانة وبعت لوالدي فلوس كتير. فبنى لي بيت 4 أدوار. جه قال لك سيبه لك. قلت له لا انا ليه اخذ غرمي من الزم. الصوت بيقطع. انا مش سامع صوت كويس يا شريف. لو الصوت بيقطع تقريبا. الموبايل حايف في حته ما فيهاش شبكه كويسه فالصوت بيقطع. كويس؟ اه كده معقول. اه لو سمحت يا شيخ محمود. أيوه؟ انا مش حضرتك انا كنت شغال في شغلانه والدي وربنا فتح عليا قوي. فجه هات فلوس لحدي فاكتب لي بناء لي 4 مواضيع يكتبوا باسمي. سامعني؟ انا والله مش عارف استحمل. هو في حاجه في مشكله في الصوت. انا الصوت عمال بكلمه بتروح وكلمه بتيجي عندي. معلش يا استحمل والله انا اسف والله. يعني عيد الاتصال تاني يا استحمل عشان بس نسمع حضرتك. الاخت نوال من المغرب. اريد ان ابشرك. ربنا يبشر قلبك بكل خير يا رب العالمين. اريد ان ابشرك ان الحجاب في المغرب اصبح كالعدوى. بتقول يعني الحمد لله الحجاب منتشر جدا في بلاد المغرب. ربنا يحفظكم واهل المغرب ناس افاضل ربنا يحفظهم. الاخت احلام من تونس. ارجو ان تزور بلدنا وان تدعو لي بحسن خاتمه. ربنا يرزقك حسن خاتمه وان شاء الله لما الامور تهدى في تونس ان شاء الله واحنا سعداء جدا جدا ليكم. ربنا يحفظكم ان شاء الله نجي لكم ان شاء الله على عيني وعلى راسي. اخت مدام صبرينا من فرنسا بتقول اريد تحيه الشيخ محمود المصري. جزاك الله خير مدام صبرينا وربنا يثبتك ويحفظك يا رب في الغربه. الأخ عمر حفيظي من المغرب. جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك. أرسل لك رسالة بكل ود وحب وإخلاص. ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب العالمين. الأخت أحلام. أهل تونس نحبكم في الله ونسألكم أن ونسأل الله أن يمتعكم بالنظر الإلهي الكريم. آمين يا رب العالمين. والمشاهدين كما نرجو أن تتفضلوا بزيارة بلدنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله. الأستاذ سليم حساني من الجزائر. أحب برنامج ليلة في بيت النبي كثيرا وأتمنى أن تتحدث عن صلة الرحم. احنا فعلا تكلمنا عن صلة الرحم وإن شاء الله برضو يعني محتاجين نذكر. على فكرة في مواضيع أحيانا بنحتاج إن احنا نعيد الكلام عنها لأن الناس محتاجة من يذكرها بها دائما. زي بر الوالدين زي صلة الرحم زي الإحسان إلى الجار إلى غير ذلك. ربنا يحفظكم. الأخت خديجة بتقول أرجو أن تقدموا حلقة عن النبي ومعاملة المرأة. أظن احنا تكلمنا في الجزء الأولاني من ليلة في بيت النبي حلقات حوالي 50 حلقة بفضل الله عن الحياة الزوجية والسعادة الزوجية ومعاملة الرجل للمرأة ومعاملة المرأة للرجل. أستاذ حلمي أو الأخت معلش مش شايف من الضوء. سلمى من المغرب بتقول يا حبذا لو كانت إحدى حلقاتك بخصوص العمل التطوعي لخدمة الدين الإسلامي. إن شاء الله نعمل فعلا حلقة عن العمل التطوعي لأن احنا محتاجين بعد ثورة 25 يناير محتاجين فعلا اللي الدنيا كلها فيه يكون فيها إيجابية لخدمة الدين ولخدمة الوطن. محتاجين كل مسلم يا جماعة في كل بلد إسلامي موجود على أرض الله أن يقدم خدمة لبلده بجد. محتاجين فعلا أن احنا يعني كل أهل بلدي يحاولوا بقدر الإمكان أنهم يرتقوا ببلدهم. الأخت سمية من الجزائر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله يا شيخ. ربنا يحبك ويحفظك أخت سمية. عندي سؤال لي فقط. اتفضل. عندي لي أعمل حادثة مرور وكانوا فيها قتلى 5 وما قدروش يسامحونا. ثم عندي سؤال إدادية شو نديروا بيها؟ معلش عند حضرتك محل ايه؟ معلش ما فهمتش. الو. ايوه مع حضرتك الصبايه بس ما فهمتش السؤال معلش. عندي اخ ليا من حادثه مرور. اخ ليك بيشتغل في استثمارات؟ لا من حادثه مرور. طب يا استاذ شريف معلش يوضح لي. اخ ليك عمل حادثه مرور. اها. نعم ربنا يعفو عنه. وكان في 5 قتلى. في 5 قتلى. اها. ولم يبدو انهم يسامحونا يعني. الدية اللي يعني شو نديروا بها؟ الدية اللي يجمعوها. ربنا يحفظك. حاضر يا عثمان. حاضر. اها. يعني هو هو هو هو ضرب 5 بالعربية فماتوا. ماتوا اها. وعندها وقت طويل وكي تقريبا عام اللي حصلت هالحادثة وما رضاوش يسامحونا. الدية اللي جمعناها وش نديروا بها؟ نعم والله عثمان. وعندي أمانة لي تدعي لي في قيام الليل أنه ربي يفرج لي. ربنا يا رب يفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين. ربنا يحفظك. جزاك الله خيرا. الله يخليك أختي. ربنا يعزك يا رب. هو طبعا في مثل هذه الأمور يا جماعة يعني بتحسب المسألة بثلاث أحوال. إما أن يكون السائق على خطأ 100% كأن يكون معدي السرعة القانونية، يكون معدي في مكان فيه عبور مشاة إلى غير ذلك، فهنا بيتحمل الدية كاملة. الدية كاملة. والدية كما ذكرها الفقهاء 100 ناقة أو ما يوازي 100 ناقة لكل واحد منه. طبعا موضوع كبير جدا، أو يعني بعضهم استعاض عن ذلك بأن هو يعني يسترضي أهل القتيل بما يشاءون، قد يرضون بأقل من ذلك، قد يقولون مثلا طب أعطينا عن كل واحد مثلا عفوا 50,000 100,000 إلى غير ذلك. يعني أنا أتكلم عن الدية التي وردت في الشرع. شاهد في الموضوع ده لو كان هو مخطئ 100%، أما لو كان مخطئ 50%، بمعنى أنه كان ماشي على سرعة يعني عالية عفوا، ولكن اللي عدوا أصلا من غير ما يبصوا، هم اللي فجأة رموا نفسهم قدام العربية، فبيتحمل هنا نصف الدية. أما لو كان الخطأ كاملا على الذين يعني قتلوا أو غير ذلك، فالمسألة طبعا هنا يعني إيه يعني الموضوع يعني برضو إلى حد ما بنقول هو معلوش في الوقت دوت أنه يدفع دية، لكن يعني برضو بيسترضي أهل المقتولين يعني من أجل تطيب خاطرهم فقط. ويعني ربنا رب العالمين يحفظ جميع المسلمين رب العالمين كل سنة. أم خالد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يعزك يا شيخ على الحركات الجميلة اللي أنت بتقدمها دي. الله يبارك فيك يا أم خالد. ربنا يعزك يا رب. بصراحة يا شيخ أنا كنت عاوز أشارك معاكي. نعم أم خالد. احنا 7 بنات الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين. والدي ربنا احسن تربيه والحمد لله حفظنا القران مع انه مش متعلم يعني. نعم ما شاء الله ربنا يجره يا رب ويبارك فيه. بس للاسف يا شيخ والدي بيشرب سجاير. نعم. وساعات يعني بيصلي وساعات بيبطل الصلاه. احنا بصي ام خالد، مع الوالد والوالده بالذات لما يكون واقعين في اي معصيه بناخدهم كده بقى باللين وبالرحمه. بمعنى ايه؟ الاب بيشرب سجاير، فلما نيجي بقى نشوفه بيشرب سجاره فما نجيش نغلظ عليه بالكلام او نقبحه او غير ذلك، لا نكلمه باللين وبالرحمه ونطبطب عليه ونحاول نفهمه الحكم الشرعي ولو باسلوب جميل كده، يعني باسلوب يعني يكون فيه رحمه وفي ود، ونفهمه مش ان احنا بنقول لك ان ده غلط ولا حرام وبس، لا ده احنا خايفين عليك وبنحبك. الأب لما يشعر أن أولاده خايفين عليه وبيحبوه يقينا صدقيني بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يعني فعلا يفكر أنه يبطل، وبعدين واحدة واحدة كده معاه إن شاء الله. وإن ما بطلش فأنتوا بلغتوا، وما علينا إلا أن نبلغ وإلا أن نوصل الحكم الشرعي، ولكن بكل رحمة. ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. ربنا مين؟ الله سرحت يا شيخ. أيوة أم خالد فضلي. عاوزك بس اقول ان انا تدعي لوالدي دلوقتي عشان هو اختي تعبانه وفي حاله خطيره، وانا خايفه يقابل ربنا دلوقتي يكون ربنا غضبان عليه. ربنا يا رب يشفي ويعفو عنه يا رب العالمين ويرده الى الخير والى الحق ويرزقه الطاعه رب العالمين ويحسن ختامه وختام جميع المسلمين يا رب العالمين. الاستاذ سيد من السعوديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ عليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يا شيخنا حبك الذي احتني فيه، ربنا يخليك. بنتي مريضه بمرض مزمن يا شيخنا، نطلب منك الدعاء لها بالشفاء. اسال الله عز وجل ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وجميع مرضى المسلمين رب العالمين، اللهم امين. عاوز اكتب لها حاجه او اجيب لها حاجه تجيب لها ايراد للعلاج ده، لان العلاج مكلف حوالي يمكن 500 جنيه في الشهر. نعم. فعاوز مثلا اكتب لها مثلا شقه بحيث ممكن تاجرها بعدنا بعد وفاته ولا حاجه. نعم. عشان تجيب لها ايرادها. نعم. ياخذ الايراد ده تجيب بيه علاج في اللي هو العلاج المزمن دواتي. نعم. دول اخواتها يعني. انا عايزك قبل ما تعمل كده عايزك تعمل حاجه جميله قوي. عايزك يا استاذ سيد وطبعا سؤال حضرتك واضح ربنا يعزك، انا عايزك تعمل حاجه كويسه قوي، واي حد يا جماعه عنده اي حد مريض يا ريت يعمل الوصفه الجميله النبويه العظيمه، داووا مرضاكم بالصدقه. يا سلام. بس نعملها بيقين مش بتجربه، احنا مش بنجرب، الله لا يجرب. نخرج لو حد عندنا مريض وناخد مبلغ ونشوف حد فقير ونعطيه المبلغ من غير ما نعد، حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه، وقدمها صدقه كده بنيه الشفاء. والله العظيم يا جماعه ناس كتيره مش عايز اقول كلمه جربت، لكن يعني هي لازم تكون بيقين في الله، بس هم فعلا جربوا الموضوع ده ولقوا الموضوع ده بفضل الله سبب للشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين. الاستاذ محمد من مصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم سعيد؟ يا اهلا وسهلا. ربنا يحبك في الله. والله احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك. كيف حالك؟ الحمد لله اخويا وحبيبي، ربنا يعزك. كان عندنا حوالي 30 نعجه، فقلنا في نعجه لله. نعم؟ بقول لك كان في عندنا حوالي 30 نعجه. ايوه. فقلنا فيهم واحده لله، اللي هتجيبه هنخليها لله، فالاحسن ان احنا نذبحها ونفرقها ولا ننفق نبيعها وننفق فلوسها لله؟ والله لو حبيت ان انت تكرم بهم اسر فقيره، يعني انت قلت كل ما تنتجه هذه النعجه يخرج لله، صح كده؟ خلاص خد النتاج بتاعها، اذا كان مثلا خلفت ثلاثه اربعه وبس، بعد ما يتموا بقى فتره الرضاعه الاولانيه دي، طبعا هم في الغالب لما بيتولدوا بيحتاجوا يرضعوا فتره كده، يعني اول بس ما يشدوا حلهم كده وزع على كل اسره فقيره نعجه لعل وعسى ربنا يجرك بفضلها. عايز اقول حاجه صغيره خالص، عايزين نقول يا جماعه ما ننساش بقى الواجب، والواجب المره دي محتاج نركز فيه شويه. اول حاجه رقم واحد المحافظه على صلاه الفجر، لان فعلا صلاه الفجر من اعظم اسباب التمكين لامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الرجل اليهودي للمسلم قال له نعلم انكم ستقتلوننا وتنتصرون علينا، ولكن لن يكون ذلك إلا إذا استوى عدد مصليكم في يوم الجمعة مع عدد مصليكم في صلاة الفجر. يبقى رقم واحد عايزين نحافظ على صلاة الفجر. رقم اثنين نكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي، لأن الاستغفار والصلاة على النبي من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة ودي مهمة قوي، عايزين حملة التأمين على العبادة. بمعنى لو كل بلد من بلاد المسلمين يا جماعة فيها 5% فقط بيصلوا وبيعبدوا ربنا، 5% من نساء المسلمين لابسين حجاب، لو ان 5% فقط من كل بلد ملتزمين، لو كل واحد اشتغل على حد هيبقى كده هيبقى كام؟ 10%، صح كده؟ يعني لو انا بصلي ورحت منشن على واحد جار ليا ما بيصليش وباسلوب جميل وبالدعوه والمعامله الطيبه والهديه البسيطه وشريط عن ترك الصلاه او عن تحبيب الناس في الصلاه وعن ذكر الجنه، وكنت انا سبب في ان الانسان ده يصلي، يبقى انا ضمت لي واحد. حضرتك لابسه حجاب باسلوب جميل وبهديه طيبه وبالمعامله الحسنه والدعوه الرحيمه، ربنا جعلك سبب في ان واحده تلبس حجاب، يبقى انت كده ضميتي ليكي واحده. لو كل واحد قدر بفضل الله انه يضم له حد بيسموها التامين على العبادات. داخل علينا رمضان هيقرب خلاص اهو، لو انا ربنا جعلني سبب في ان واحد يصوم ويلتزم هو يبقى ده التامين على العبادات. لو ال 5% دعوا 5% بقينا 10% ملتزمين، ال 10% اشتغلوا على 10% بقينا 20%، مع مرور الوقت 6 شهور 7 شهور سنه بالكثير هتلاقوا الامه الاسلاميه كلها التزمت. ديت امانه في عنق كل مسلم وكل مسلمه، بالله عليكم اجتهدوا في الدعوة إلى الله. يعني فعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني. كل أتباع النبي لازم يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزكم تبعتوا لي آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع ده بالذات التأمين على العبادات على الصفحة الخاصة بالشيخ محمود المصري على الفيسبوك. ربنا يحفظنا ويحفظكم. في نقطة أخيرة عايز أقولها بالنسبة للتعديلات الدستورية. بالنسبة للتعديلات الدستورية اللي الناس بتسأل عنها يا جماعة والتصويت عليها يكون يوم السبت إن شاء الله. أنا عايز كل الشعب المصري ينزل بالنسبة للتعديلات الدستورية ويقول نعم للتعديلات الدستورية لأن فيها غنائم بالنسبة لنا بفضل الله فيها غنيمة عظيمة جدا. رقم واحد إن التعديلات الدستورية ألغت قانون الإرهاب اللي هو رقم اللي هو المادة رقم 179 اللي هي الأحكام الاستثنائية فأصبح الحكم فيها للقضاء. يعني مش من حق حد يجي يعتقلك يفتشك يخش شقتك يتحكم في وظيفتك أو في دراستك أو غير ذلك. أصبحت فعلا مصريا حرا. فده أول حاجة وأعظم غنيمة إن اتلغى قانون الإرهاب. رقم اثنين البقاء على المادة الدستورية الثانية اللي هي إن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع فالمادة أصبحت ثابتة في هذا الدستور. رقم ثلاثة وهم أربع حاجات هم في حاجات كتيرة بس أهم أربع حاجات تحديد مدة الرئاسة الأربع سنوات فقط لا تجدد إلا فترة واحدة. بذلك تصبح مصر أكثر ديمقراطية من أمريكا نفسها لأن في الوقت دوت الرئيس لن يستطيع أن يكون حاشية خلال هذه الفترة القصيرة بل سيسعى لإرضاء شعبي وإكرام شعبي بدلا ما يسعى لنفسه ولحظوظ النفس. رقم أربعة إن الإشراف القضائي في الانتخابات أو على الانتخابات هيكون بعيدا عن وزارة الداخلية. مسألة مهمة جدا عايزين كل المصريين ينزلوا إن شاء الله في التصويت على التعديلات الدستورية والكل يقول نعم إن شاء الله لأنها خطوة طيبة إن شاء الله نحو فعلا حياة نتنفس فيها أنفاس الحرية في بلدنا الغالية. حاجة تانية صغيرة خالص قبل ما يعني قبل الدرس ما ينتهي إن شاء الله بالنسبة للإخوة والأخوات اللي بيسألوا عن دروسي إن شاء الله يوم السبت القادم السبت اللي جاي على طول بعد صلاة العشاء إن شاء الله عندي درس في كفر الشيخ في منشأة عباس في مسجد الفتح بعد صلاة العشاء يوم السبت القادم. ويوم الأحد اللي هو بعديه على طول بعد صلاة المغرب في مسجد قباء في التجمع الخامس بجوار سوبر ماركت المحمل. أعيد مرة تانية أخيرة يوم السبت حاضر يوم السبت في كفر الشيخ في منشأة عباس في مسجد الفتح ويوم الأحد في مسجد قباء في التجمع الخامس. ده يعني معانا أستاذ محمد من مصر. السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا بحبك في الله. حبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك. أنا عايز أقول لحضرتك على صلة الرحم. عايزك تتكلم على صلة الرحم. أنا نعم بتكلم عن بر الوالدين وعن صلة الرحم مهمة طبعا. لأن يعني مشاكل يعني في مصر في مشاكل كبيرة أو في صلة الرحم دي الناس ما يعني مش بتحب بعض زي الاول كده. لا دلوقتي والله الحب ابتدى يرجع مره ثانيه والله يا استاذ محمد بجد والله بعد ثوره 25 والله انا حاسس من جوايا وانتوا اكيد حاسين كلكم ان بجد بدا في حب بين يعني بين المصريين بشكل جميل. توافقني حضرتك عشان في يعني اللي هو المشاكل اللي هي يعني ايه في العيله عندنا في مشاكل كبيرة قوي يعني بين الاخوات بين ابويا وعمي وحاجات زي كده. نعم. طيب بس محمد عايز اقول حاجة. انا عايز اقول حاجة. لو في مشاكل بين اخوك وبين عمك ما كل واحد كده يعني انا عايز اقول حاجة برضو يعني العم بمثابة وبمنزلة الوالد. يبقى احنا النهاردة سيد محمد سؤال حقيقة واضح طبعا. يبقى احنا النهاردة ما نجيش نقول للعم تعالى صالح ابن اخوك. من باب اولى بقى يعني ان احنا نكبر هؤلاء وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف تعاليمنا حقا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الأخو حضرتك لازم يروح يصالح عمه ويسترضي ويرضيه ويكرمه وياخد له هدية ويتألف قلبه. صلة الرحم من سره أن يبسط له في رزقي وأن ينسأ له في أثري فليصل رحمه. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى احنا نكرمهم وحتى لو كان العم أسألنا وحتى لو كان القريب أسألنا. حديث رواه مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أخوي وحبيبي ما ننساش الواجب حافظ على صلاة الفجر الاستغفار والصلاة على النبي التأمين على العبادة. كل واحد فينا أمانة في عنقه أنه يجتهد في الدعوة إلى الله بتوزيع شريط بتوزيع كتيب بدلالة على محاضرة أو على برنامج زي دوت، ونحاول نتألف قلوب الناس بالهدية الطيبة عشان يلتزموا، وبذلك تنحصر دائرة الفساد وتتسع دائرة الصلاح. ربنا يستخدمنا وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، ولقائنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.